ونقول له انظر هل أنت إذا خاطعته شخصيا أو لم تبادره بالسلام تربيه أن تبعده عن التربية؟ اجتهد أيما حسبت الفائدة افعل ولا تتخذ قاعدة تمشي عليها. هذا يا أستاذ الحقيقة يحتاج إلى علم ويحتاج إلى مربي. ولذلك تفتق معي الكلمة التي سمعتموها مرارا، لا بد من التصفية والتربية. تصفية الأولاد واجبة، أما تربية فلا، نادرة نادرة جدا. ولذلك يجب أن نعمم هذا المبدأ بين إخواننا جميعا، أن لا يأخذ المسائل بعموماتها. أهل العلم يقولون ما من عام إلا وقد خط، وما نحن فيه من هذا القديم جدا. ولكن العمل أكثر الناس اليوم مستغلون وملهيون بشهواتهم وهي لا تعد ولا تحصى. ومن شر الشهوات تعلم العلم لتصدر المجال، لا حول ولا قوة، لتصدر المجال إنها لطامة، وهذا أمر واقع. والله المستعان. ولعلي أجبتك عن هذه أيضا. أجبتم وجزاكم الله خيرا، وإياكم إن شاء الله. وقد ذكرتم كلمة لطيفة حيث قلتم بأن الشبهات أو الشهوات كثرت بين الناس وأضلتهم عن سواء السبيل. أنا حقيقة أريد أن أقول لو أن الأمر قد كثر على ما يكون من الخصومة التي تكون بين المسلمين الذين يدعون أنهم على منهج الكتاب والسنة، وبين خصومهم الذين يقولون بأنهم ليسوا على منهج الكتاب والسنة، لقلنا الأمر سهل ويسير. ولكن كيفما بارك الله فيكم، الآن الشهوات والشبهات قد أخذت تجيسة الصدور جيسا شديدا، وأخذت تقعد إلى العقول وتنزل إلى أسافل الإنسان لتجعل من كل واحد من هؤلاء، أو أقول لا أستغفر الله، من الكثيرين تجعل منهم ضحايا لها من غير أن يلتفتوا إلى أنهم هم ضحايا، ولكنهم يظنون أنهم يقتلون الصنعاء. فالخصومات الآن كثرت بين أهل المنهج الواحد. إن حتى منهم الواحد نعم سبب وعدم التربية بالضبط يا ابن عدم التربية وعدم العلم أيضا، وطلب العلم لغير الله تعالى، لغير وجه الله. العلم بارك الله فيك باعتقاده في مثل هذه القضايا لا تخفى عليهم، لا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. لكن التربية. ولذلك أقول علينا نحن وكل نفس بما كسبت رهينة، علينا أن يسعى بالتربية لمن حوله، بدءا لأولاده، لأقاربه، لجيرانه، وهكذا حتى تتسع الدائرة إن شاء الله، وتعلم الكثيرين من الذين هم معنا في المنهج وليس معنا على التربية. والله المستعان. سيدي جزاكم الله خيرا عن شيخنا. الحمد لله في كل مرة نأتي نسعد أولا وننعم برؤيتكم وأنتم على مثل حياكم الله جميعا، ونسأل الله أن يجمع لكم بين الأجر وبين العافية. وإذا كنتم شيخنا كما وفقتم أنفسكم أنا سعيد هذا الشرف. الحمد لله علمكم يطوش في آثار فهو يسعى بأكثر من ألف